يطوي في غلائله وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا وحولنا الليل يطوي في دلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا لم يشهد المغفد الفضي قبلهما لم يشهد المغفد الفضي قبلهما الفيد ذاب تباريحا وأشجانا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدلائكة والدهر بستانا نكاد من بهجة اللقيا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدلائكة والدهر بستانا ونحسب الكون والشفنين يجمعنا إن الحياة ثياب الحب مزيد كان نمضي حياة ونمضي عفة وتقى. إن الحياة سياج الحب مغتالا ثم انسنينا وما زال الغليل لغا ثم انسنينا وما زال الغليل لغا والوجد محتدما والشوق ظمأنا ثم انسنينا.